بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالمصنف رحمه الله لا زال في معرض بيانه للشروط التي ينبغي توفرها للحكم بصحة عقد البيع، وتقدم معنا أن هذه الشروط علامات وأمارات نصبها وأقامها الشرع الحكيم من أجل أن ننظر في كل عقد بيع فنحكم بصحته إن توفرت، وبعدم صحته إن كانت غير متوفرة أو بعضها. ولذلك تقدم معنا بيان هذا الشرط. وهذه الشروط في الحقيقة تنقسم إلى أقسام، منها ما يرجع إلى الركن الأول وهو العاقدان. تقدم معنا أن البيع له ثلاثة أركان بالإجمال وستة أركان بالتفصيل. ثلاثة أركان بالإجمال: العاقدان ومحل العقد والصيغة. وأما بالتفصيل فكل ركن من هذه الأركان يشتمل على اثنين: العاقدان البائع والمشتري، ومحل العقد الثمن والمثمن أو المثمن والمثمن أو الثمن والثمن على حسب المبيع. والصيغة وهي تقوم على الإيجاب والقبول. فهذه الأركان كل ركن منها تتعلق به بعض الشروط. وهذا الشرط أن يكون الشيء الذي يباع مملوكا، هو في الحقيقة تقدم معنا بيان هذا الشرط، ولكن التعبير بالملكية بعض الأحيان تقصد به أن الشيء المبيع صالح لأن يملك، وذكرنا محترزات هذه. مثلا كما لو أراد إنسان أن يبيع نفسه، فإن الإنسان الحر لا يبيع نفسه ولا يباع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته: رجل باع حرما ثم أكل ثمنه. فبينت هذه السنة أنه ليس محلا للملك. بناء على ذلك لا يمكن أن يكون البيع صحيحا شرعا إلا إذا كان محلا للملك. يتفرع على هذا ما يذكره العلماء من بيوت مكة ودور مكة، هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها؟ بناء على الخلاف في مكة هل فتحت صلحا أو عنوة، ويترتب على ذلك هل هي أرض خراجية أو أرض قابلة للمعاوضة والبيع ونحو ذلك. الوجه الثاني في الملكية أن يكون هذا المبيع مملوكا لصاحبه الذي يبيعه. إذا قلت أن يكون هذا المبيع فأنت تشترط في الاثنين، في الثمن والمثمن، فالذي يشتري يكون مالكا للشيء الذي يشتري به، والذي يبيع يكون مالكا للشيء الذي يبيعه. وهذا من حيث الأصل فيه تفصيل سيذكر المصنف بعض الأجل، لأن هذا الكتاب وهو العمدة مختصر، والمختصر يقتصر على أهم ما يريد بيانه من الأحكام سواء تعلق ذلك بالشروط أو غيرها. بيّن رحمه الله أن يكون المبيع مملوكا فيه نفع مباح، فيه نفع فخرج الشيء الذي لا نفع فيه. وسيبين المصنف رحمه الله عند الفقهاء في متون الفقه يذكرون الأصل الذي هو الشرط أو الحكم، ويذكرون المفهوم. يعني إذا تقرر هذا الأصل فيفهم منه كذا وكذا. فأنت حينما تقول أن يكون مملوكا فيه نفع معناه أنه إذا لم يكن فيه نفع لا يجوز بيعه. الذي لا نفع فيه سيبين المصنف رحمه الله أنه ليس محلا للبيع، أن يكون فيه نفع وأن يكون هذا النفع مباحا شرعا، وبناء على ذلك لا يجوز بيع ما فيه نفع محرم. وبينا هذا، كالخمر ينتفع بشربها وشربها حرام، والميتة ينتفع بأكلها وأكلها حرام، وآلات اللهو أيضا محرمة، إذن بيعها محرم. إذن يشترط أن يكون فيه مملوكا فيه نفع مباح. نعم. إلا الكلب. إلا الكلب، الكلب يكون لصاحبه، ولكن الشرع لما جعله لصاحبه جعله على سبيل الرخصة. من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطين. هذا وعيد شديد يدل على أنه يحرم اتخاذ الكلاب إلا في هذه الثلاثة الأحوال الموجبة للرخصة: الصيد والحرث والماشية. من الفوائد، يقول بعض العلماء رحمهم الله: كيف ينقص القيراطان من أجل الإنسان بسبب اقتنائه للكلب؟ ذكر بعض العلماء أن الكلب يؤذي الناس بعوائه بنباحه، فنباح الكلب يؤذي الناس، فإذا كان يؤذيهم فمعناه أنه يتحمل من أذية الغير ذنوبا تؤدي إلى نقص هذا القدر العظيم من حسناته. يفهم من أن من يتخذ الأشياء المزعجة للناس، في بعض الأحيان تكون سيارته على طبيعتها تمشي فيأتي ويحدث بها أصوات، فيأتي للناس وهي في غفلتها ونومها، تجد المريض، تجد كبير السن، تجد الضعيف، تجد الذي لا ينام إلا بصعوبة، فيأتي مثلا بسيارته بدابته بآلته ليزعجهم، فيكون المعنى فيهما واحد. ولذلك هذا الوعيد الشديد نص بعض العلماء والأئمة قال سببه ما يترتب على نباح الكلب من الأذية للجار ونحوه، غير الأذية للمار أنه ربما يؤذي المار فيزعجه. فالمقصود أنه أباح الشرع اتخاذ الكلب في هذه الأحوال الثلاثة، فإذا رخص له أن ينتفع فإنه لا يجوز له أن يتوسع في الرخصة، لأن قواعد الشريعة أن ما أبيح للحاجة أو أبيح لسبب معين لا يتجاوز به صاحبه ذلك السبب الذي أبيح من أجله، وبناء على ذلك إذا باع الكلب توسع في الرخصة. ولذلك ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب وعن ثمن الكلب وأنه سحت وأن ثمن الكلب خبيث، وكذلك حديث أبي هريرة وحديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، وكلها حديث إما في الصحيحين أو في أحدهما، وهذا كله يدل على عدم جواز بيع الكلب، وبينا هذا وفصلناه في المجلس الماضي. نعم. فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه. فإنه لا يجوز بيعه يعني الكلب ولا غرم على متلفه. فلو أن شخصا مثلا صدم كلبا وكان يملكه شخص، فإنه لا يلزمه ضمان ذلك الكلب الذي صدمه. نعم. وأزهق روحه وأتلفه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، فإذا قلنا له إنه يضمنه خالفنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا قلت إن الذي يتلفه يجب عليه ضمانه فمعناه أنه سيعطي مالا وهذا المال هو ثمن ذلك الكلب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه. هذا من شروط البيع. وهو متعلق بالعاقد، أن يكون مالكا للشيء الذي يبيعه، فلا يجوز أن يبيع ما لا يملكه. والأصل في ذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه أنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الرجل يأتيني يسألني البيع وليس عندي، يعني يسألني شيئا يريد أن يشتريه وليس عندي، فأذهب إلى السوق فأبتاعه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. أخرجه الخمسة، وهو حديث ثابت، حسن، قيل إنه حسن وقيل إنه صحيح لغيره، لكن هذا الحديث أصل عند أهل العلم رحمهم الله في تحريم بيع الإنسان للشيء الذي لا يملكه. هذا الحديث شهدت النصوص في القرآن بمعناه، لأن الله يقول: لا تأكلوا أموال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهاتان الآيتان من سورة البقرة والنساء دلتا على أنه لا يجوز للمسلم أن يأكل مال أخيه بالباطل، يعني بدون وجه حق. فإذا كان الشيء الذي يبيعه ليس ملكا له فإنه قد أخذ مال أخيه بدون وجه حق. وعلى هذا نص الأئمة رحمهم الله على أنه لا يصح بيع الإنسان لمال غيره. فلو أن رجلا قال لرجل: أبيعك هذه الأرض، واتفق معه على الثمن وتم البيع بينهما وتبين أن الأرض لا يملكها وأنها ملك لشخص آخر، فإن البيع يعتبر باطلا، لأنه في هذه الحالة يأكل مال أخيه المسلم بدون وجه حق. ليس له حق في أن يبيع هذه الأرض، وليس له حق في الأرض، فليس هو بمالك لها ولا وكيلا ولا مأذونا له بالتصرف فيها. وعليه فيشترط لصحة البيع أن يكون البائع مالكا للشيء الذي يبيعه. ولو قال الآخر: أنا أشتري منك بستانك بهذه السيارة، وكانت السيارة ليست ملكا له، فكذلك سواء كان بائعا أو كان مشتريا، فإنه لا يجوز له أن يعاوض على مال لا يملكه. وهذا هو الأصل، لكن نشأ عن هذا الحكم سؤال، وهو: لو أن شخصا رأى المصلحة في بيع مال أخيه قريبه أو صديقه، فرأى المصلحة أن يبيعه له، أخذ منك السيارة وهو يريد أن يذهب بها إلى مكان، ثم جاءه رجل وقال: هل تبيع هذه السيارة ب10,000؟ وهو يعلم أنك في ضائقة أو يعلم أنك محتاج للمال، فظن أنه من المصلحة بيع سيارتك فباع سيارتك. هذا ما يسمى ببيع الفضولي، الشخص الفضولي الذي يتصرف في مال غيره. والغالب في هذا أن يتصرف على سبيل النصيحة، أن يتصرف على سبيل النصيحة. من أهل العلم من خص هذه المسألة بوجود الشرط، بأن يقول: أشتري أو أبيعك هذه السلعة على أن يرضى فلان، أو على أن صاحبها يقبل بهذا البيع أو الشراء. ومنهم من أطلق، وهذا هو صنيع كثير من الأئمة من المتقدمين.